خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما زلنا مع خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. ووصلنا في الكلام إلى باب ما جاء في السحر، فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ويتجدد بنا اللقاء في الدرس 35 بعد 100 الأولى، وباب ما جاء في السحر. أي سأذكر لك في هذا الباب ما ورد من النصوص التي تبين حكم السحر والساحر، وتبين لك لماذا قد أتى الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة بباب السحر في كتاب التوحيد. أولا، السحر لغة هو كل ما خفي ولطف سببه، ومنه السحر، فما سمي السحر سحرا إلا لأنه يقع خفيا آخر الليل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي لما لصاحب البيان والفصاحة والبلاغة من قدرة على إخفاء الحقائق. ولذلك سمي السحر سحرا، لأن السحرة يتعاطون أسبابا خفية للتأثير على المسحور. أما السحر شرعا واصطلاحا هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في قلب وبدن المسحور فتمرضه أو قد تقتله وتفرق بين المرء وزوجه. ودليل هذا التعريف قوله تبارك وتعالى: من شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها بالرقى والتعاويذ. وقد خصصت النساء في هذه الآية، فقال تبارك وتعالى: النفاثات، لأنهن الأغلب. وهذا السحر قد يضر بإذن الله تبارك وتعالى، لقوله تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وينقسم السحر إلى قسمين: قسم حقيقي وقسم تخييلي. أما السحر الحقيقي وهو الذي يكون فيه الساحر مستعينا بالشياطين، وهذا له تأثير حقيقي في المسحور، لكن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله الكوني، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فقد يمرضه وقد يقتله حقيقة. ومن أنواعه الربط، حيث يربط الرجل عن زوجته فلا يستطيع أن يجامعها مثلا. ومنه العطف والصرف، وهو جلب محبة أحد الزوجين للآخر أو العكس، أو صرف هذه المحبة. وهناك تنبيه: يجب على الناس أن يعلموه جميعا. ليس معنى قولي أن هذا السحر يسمى سحر حقيقي أن الساحر فيه يقوم بقلب الحقائق، يعني أن الساحر مثلا يقوم بقلب هذه الأسطوانة الخشب إلى ذهب، أو يقلب إنسانا إلى حيوان مثلا، أو يقلب الجنيه إلى دولار أو عملة، يحوله من عملة إلى عملة. لا لا، الساحر في هذا النوع أو في أي نوع لا يستطيع تغيير الحقائق أو قلب الحقائق. فالذي يحدث هو أن الشيطان هو الذي يتمثل في الشكل الذي يراه المسحور، أو يخيل للمسحور هذه الأشياء. فلا ربما يتمثل الجني في صورة اسطوانة ذهبية، أو يحول أو يخفي هذا الجنيه ويظهر هو بمظهر الدولار، يتحول في صورة ورقة دولار. نعم، فالله أعطاه قدرة على ذلك، أو يخيل للجميع أن هذه الورقة صارت صورة دولار أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يقوم بتحويل الشيء من شيء إلى آخر، فهذا لا يكون لأحد كائنا من كان إلا لله رب العالمين وحده سبحانه جل في علاه. فالسحر الحقيقي يؤثر في بدن المسحور ويكون فيه استعانة بالشياطين، نعم، لكن هذا التأثير بإذن الله، ولا يكون فيه قلب للحقائق بحال بفضل الله تبارك وتعالى، بل هذا لا يكون إلا للكبير المتعال الخلاق سبحانه جل في علاه. ولذلك لما رأى سحرة فرعون كيف انقلبت عصا موسى إلى حية على الحقيقة، علموا أن هذا ليس سحرا، فالساحر لا يقدر على هذا، فعلموا أن هذا لا يكون إلا من عند الخالق، فآمنوا بالله وخروا له سجدا. سبحان ربي العظيم. وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم، والحديث في الصحيح، سحره في مشط ومشاطة، لكن هذا السحر لم يؤثر على الوحي، ولم يؤثر على ذهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو على بلاغه، لكنه كان يخيل إليه أنه قد أتى أهله، ولم يكن قد أتى أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن شفاه ربه تبارك وتعالى. القسم الثاني هو السحر التخييلي، وهو الذي يكون بالأدوية والعقاقير والتدخينات، ويلحق بهذا العروض السحرية التي تسمى بخفة اليد ونحوها، ولا يكون فيه استعانة بالجن أو الشياطين. وهذا السحر هو سحر سحرة فرعون، قال الله تبارك وتعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فسمى الله تبارك وتعالى عرضهم سحرا، مع أنه لم يكن فيه استعانة بالشياطين، بل كان سحرا تخيليا. فإذا عرفت هذا، فما حكم السحر؟ وما حكم الساحر؟ وما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ الجواب ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في كتابه، ومن أجله عقد هذا الباب، فقال: وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يجدر بنا ويحسن بنا في هذا المقام أن نأتي بهذه الآية من أولها لما فيها من النفع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا أي اليهود. ما تتلو الشياطين، ما تتلو هنا أي تتبعه الشياطين وتأخذ به، على ملك سليمان أي على عهد وزمان سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد زعم اليهود أن سيدنا سليمان عليه السلام كان ملكه قائما على السحر، فرد الله تبارك وتعالى هذا القول عليهم فقال: وما كفر سليمان، أي بتعلمه السحر، فلم يشتغل بالسحر طرفة عين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما كان عظم ملكه إلا فضل من الله عليه سبحان ربي العظيم. أما اليهود فهم أكثر الناس أخذا بالسحر، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سحر على يد لبيد بن الأعصم اليهودي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم، لماذا كفروا؟ قال: يعلمون الناس السحر، أي لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. ويستفاد من هذا أن تعليم السحر لا يجوز، بل هو كفر بالله العلي العظيم. قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الجملة هنا معطوفة على قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والملكين هنا مثنى ملك، وبابل اسم لبلد في العراق، وهاروت وماروت اسمين لملكين من ملائكة الله تبارك وتعالى. وقد كثرت الأساطير حول هذين الملكين، والصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ما ذكره الله في كتابه من أنهما ملكان جعلهما الله تبارك وتعالى فتنة لعباده، حيث أنزل عليهما شيئا من السحر، فإذا جاء أحد ليتعلمه منهم قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن اختبار من الله تبارك وتعالى للناس، ليظهر من يريد أن يتعلم السحر ومن يريد أن يوحد ربه تبارك وتعالى. إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. وهنا يستفاد منه حرمة تعلم السحر. ففي الأول تعلمنا أن من يعلم السحر فقد وقع في الكفر، أما من يتعلم السحر فهذا أيضا حرام. ولكن هل هو كفر أو لا؟ اعلم أن هذا على مرتبتين: الأولى رجل تعلم السحر نظريا ولم يطبقه، والثاني تعلم السحر وطبقه. وظاهر الآية أن هذا وذاك كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي أن السحر الذي يكون فيه استعانة بالشياطين ويكون عن طريق الشياطين تعلمه كفر بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يسمى بسحر الصرف، وعكسه العطف. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أولا هذا فيه إثبات لوجود السحر، ثانيا هذا فيه إثبات لتأثير السحر الضار، ثالثا أن هذا التأثير لا يكون إلا بعد إذن الله الكوني، وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال: ويتعلمون، أي الناس يتعلمون من الملكين ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا نفع في تعلم السحر بحال. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب، وذلك لأنه يكفر بالله العلي العظيم. ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به أنفسهم، لأنهم لما اشتروا السحر كان الثمن الذي قدموه وخسارة أنفسهم، حيث خسروا الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون. وهذا عجب، كيف يقول سبحانه جل في علاه ولقد علموا، ثم يقول في آخر الآية لو كانوا يعلمون. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة: لما لم يعملوا بما علموا أنزلهم الله منزلة الذين لا يعلمون. سبحان ربي العظيم. والمعنى لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون علما ينتفعون به. وهذا تحذير شديد لكل من علم عن الله ولم يعمل بمقتضى هذا العلم. وقد أتى الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة بقوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لبيان حكم الساحر، حيث جعل الساحر ليس له في الآخرة نصيب، والكافر وحده والذي ليس له في الآخرة نصيب. وفي الآية يبين الله تبارك وتعالى أن مبتغي السحر قد اشتراه، لكن يا ترى ما هو الثمن الذي قدمه أمام هذا السحر؟ فبين سبحانه وتعالى بقوله ما له في الآخرة من خلاق أن الثمن الذي قدمه ودينه وتوحيده. ثم أتى بقوله تبارك وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون أي اليهود بالجبت قال عمر هو السحر، والطاغوت قال الشياطين، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي مسترقي السمع. وهذا كما سبق من باب تفسير الآية بالمثال الذي يحتذى به، وليس من باب الحصر والقصر، والله أعلى وأعلم. وإلا فالجبت اسم جامع لكل ما فيه مخالفة لشرع الله من ناحية الاعتقاد، والسحر كذلك. والسحر كذلك. طاغوت أجمع ما قال فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وسبق بيان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في الباب السابق، فمن شاء فليرجع. لكن وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال في الآية التي تليها: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فاستحقوا الطرد من رحمة الله بذلك، أي بهذا الجبت وهذا الطاغوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي آمنوا به. وهذا يدل على أن فعلهم كبيرة من الكبائر، فضلا عن كونه فيه شركا بالله عز وجل، عياذا بالله من الخذلان. ويستفاد من الآية أن الطواغيت قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن. أما عن حكم السحر والساحر فتحقيق المسألة كما يلي: اتفق أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة على حرمة السحر بنوعيه، واتفقوا فيما بينهم على أن السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين كفر بالله العلي العظيم. ثم اختلفوا في السحر التخيلي، هل هو كفر بالله تبارك وتعالى أو هو كبيرة من الكبائر وأمر محرم فقط؟ فجماهير أهل العلم على أنه كفر بالله، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وكثير من أتباع المذاهب على أنه كبيرة من الكبائر ولم يصلوا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. تفصيل هذه المسألة والأدلة عليها نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.